الحديث الخمسون. قال رحمه الله تعالى الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطبا رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ وخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه. وقال الترمذي حسن غريب. هذا الحديث الخمسون وآخر حديث في هذا المجموع المبارك النافع الذي اشتمل على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله تعالى وما زاده عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وبلغ كما رأينا عدة هذا المجموع 50 حديثا، وهي أحاديث عظيمة منتقاة جمعت أمهات الدين وأصول الإيمان وشرائع الإسلام وقواعد الدين الكلية. ولهذا العلماء قديما وحديثا ينصحون طلاب العلم بحفظ هذه 40 وحفظ الزيادة التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، وأن يضيف طالب العلم مع حفظه لهذه الأحاديث ضبط المعاني ومعرفة المدلولات، فيصبح لديه بإذن الله تبارك وتعالى قاعدة جيدة في أمهات الدين وقواعد الشريعة وكليات الإسلام وأصوله وقواعده العظام. فهذا كله مستفاد من هذه الأحاديث المنتقى المجموعة، وكلها داخلة في عداد جوامع الكلم المأثور عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ختم ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المجموع بهذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وقوله أتى النبي رجل هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه في الذكر، فهو عليه الصلاة والسلام هو الذي أتي، والعادة أن يؤخر ويقدم الفاعل، لكن ذكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه ذلك بهذه الصيغة أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتى النبي رجل، ففاعل الاتيان الرجل، فاعل الاتيان الرجل، لكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للأدب معه. وهذا يلاحظ في ذكر الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل يأتي في أحاديث كثيرة يقولون كنا جلوسا عند النبي أدبا معه، ما يقول كان جالسا عندنا، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيراعون الأدب في الألفاظ التي يذكرون فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع. باب نتمسك به جامع، هذا الرجل يقول شرائع الإسلام كثرت علينا. وحتى نفهم الحديث أسألكم سؤالا وأخيركم بين جوابين، وفهم ذلك يعين على فهم الحديث وعدم أيضا الزلل في فهمه، أن بعض الناس ربما يفهمه فهما خاطئا. فالرجل يقول شرائع الإسلام كثرت علينا، شرائع الإسلام كثرت علينا، هل هو يريد بقوله شرائع الإسلام كثرت علينا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي بعض الشرائع؟ وهل هو لما قال شرائع الإسلام كثرت علينا هل أراد إلغاء بعض الشرائع والتخفيف منها؟ شرائع كثرت علينا، يعني هل قصده خفف من هذه الشرائع؟ هل هذا المراد؟ أو أن مطلوبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له شيئا يعينه على هذه الشرائع ويخففها عليه؟ أي الجوابين أو أي الأمرين قصد هذا السائل؟ لا شك أن مقصوده الثاني للأول، ليس مقصوده بقوله أن شرائع الإسلام كثرت عليه يطلب أن يخفف شيئا منها أو أن يلغي شيئا منها أو يذكر له شيئا يستغني به عن هذه الشرائع، هذا ليس هو المراد من مطلوبه. إذن ماذا طلب؟ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له شيئا جامعا في هذا الباب يفيده في المحافظة على شرائع الإسلام. ولهذا أهل العلم استنبطوا من هذا الحديث فائدة عظيمة جليلة القدر، ألا وهي أن من فوائد الذكر أنه يعين العبد على القيام بشرائع الإسلام ويلينها ويسهلها عليه. فالمحافظة على الأذكار تلين الطاعة وتسهلها للعبد وتجعل صدره منشرحا مقبلا على الطاعة، ولا تكون الطاعة ثقيلة على الإنسان. بعض الإنسان يجهد في الطاعة وفي العبادة وتثقل عليه، والذكر يلين الطاعة ويسهلها على القلب ويجعلها أمرا سهلا لينا على الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الذكر والعناية به وترطيب اللسان به. ونلاحظ في السؤال ما يوضح هذا الأمر، قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، وهذا يفيد أن الأمر الذي ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشتمل على جماع الخير، مشتمل على جماع الخير، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله وكثرة الذكر وأن يكون لسان الإنسان رطبا بالذكر وذلك بالمداومة والعناية بذكر الله، فهذا ييسر للعبد الطاعة والعبادة بل يعينه على جميع مصالحه الدينية والدنيوية. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام بن تيمية إذا صلى الفجر بقي في مصلاه إلى الضحى يذكر الله، يقول فسألته مرة في ذلك فقال هذه غدوتي، لو لم أفعل ذلك خارت قواي، لو لم أفعل ذلك خارت قواي. فهذا يفيد أن الذكر يعطي العبد نشاط للقيام بمصالح الدينية والدنيوية، وهذا المعنى مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة رضي الله عنها لما سألته خادما قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين الله 33 وتحمدينه 33 وتكبرينه 33. أخذ من أهل العلم من الحديث أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الجسم قوة ونشاط للقيام بالمصالح الدينية والدنيوية. وهذا الصحابي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جامعا يعينه على القيام بالشرائع، شرائع الإسلام التي كثرت عليه، فيريد ما يجمع له الخير ويعينه على القيام به، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وهذا فيه أن الذكر يرطب اللسان بالخير وبالكلام الطيب النافع المفيد الذي ينعكس على حياة المسلم كلها خيرا ورفعة وبركة. والإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في ختمه لهذا الكتاب المبارك بهذا الحديث يظهر لي والله أعلم أن ثمة لمحة هنا يحسن الانتباه لها، وهي أن طالب العلم لما مر على هذا الكتاب وأحاديثه الجامعة التي جمعت الدين وأمهاته وشرائع الإسلام والقواعد الكلية يجد أن هذا الكتاب فتح له أبواب كثيرة من الخير والبر. فإذا وصل إلى نهاية هذه العلوم المباركة الغزيرة الجامعة يريد ويطلب لنفسه الشيء الذي يضبط له ذلك وييسر له المزيد من العلم والعمل، لأن الكتاب فيه مفاتيح العلم والعمل، فيطلب المزيد من ذلك. فختم بالذكر وبهذا الحديث الجامع حاثا طالب العلم على العناية بالإكثار من ذكر الله، فالذكر هو الذي ييسر للإنسان طلب العلم، وهو الذي ييسر له القيام بالعبادة، وهو الذي ييسر له عموم المصالح والمنافع الدينية والدنيوية. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، سؤال هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال من الأمثلة، مثال من الأمثلة الكثيرة في سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور الدين، وكل ذلك دال على فضلهم ونبلهم وسبقهم إلى كل خير وحرصهم على كل خير. والمراد بالشرائع التي ذكرت التي كثرت النوافل. وقد أراد هذا الصحابي معرفة طريق من طرق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل. وأما الفرائض فإنها مطلوبة كلها، ويجب على المسلم التمسك بها جميعا. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على ذكر الله، وأن لا يزال لسانه رطبا من ذكره. والذكر يكون عاما وخاصا، والذكر العام يدخل فيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه وحمد الله والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به. والذكر الخاص حمد الله والثناء عليه وتسبيحه وتهليله وتكبيره وتحميده، وهو الذي يقرن بالدعاء، فيقال الذكر والدعاء أو الأدعية والأذكار. وهذا العمل سهل على الإنسان عظيم الأجر عند الله. وثبت في الصحيحين، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثانيا، مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة عن أمور دينهم. ثانيا، فضل ذكر الله عز وجل والمداومة عليه. آخر الشرح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم إنا نتوجه إليك إله الحق وخالق الخلق أن تغفر لنا وشيخنا، وأن تجزيه عنا خير ما جزيت معلما عن طلابه، وأن تجعله مباركا أينما كان، إنك ولي ذلك والقادر عليه.